تتنزل الآيات وتتوالى في التوجيه وتوجه وتبين كيف حدث هذا. إن كان قد حدث من المنافقين فهو أمر معلوم، أما أن يقع المسلم في مثل هذا فأمر لا مبرر له، لا مبرر له. من هنا ينبه ربنا تبارك وتعالى المسلم والمؤمن فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان قراءتان: خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوة، الخطوة في الأصل ما بين القدمين، واحد الخطوات، والخطوة المرة من الخطو، مفرد خطوات. فالخطوات خطوة وخطوة وخطوة، جمع خطوة، الخطوة الواحدة. أما الخطوة فهي المسافة بين القدمين. لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي مسالكة ودروبة وطريقة، فلا يقودك حيث الهلاك، حيث الهاوية. ومن يتبع خطوات الشيطان فإن ماذا يريد الشيطان وماذا يوسوس به؟ يأمر بالفحشاء والمنكر. الفحشاء ما عظم قبحه، والمنكر ما تنكره الشريعة وتنكره العقول السليمة. هذا هو بيدن الشيطان، يأمر بما يعظم قبحه، ويأمر بما تنكره العقول والفطرة السليمة، وما ينكره الشرع. يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. زكى بنفسه، تطهر من الدنس. زكى أي زكاه الله، طهره من الدنس. إذن التزكية من الله، والعصمة من الله. ولا يزكى الإنسان بعمله، بل يزكيه الله بفضله. من هنا جاء قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وهو القائل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي هذه الآية يبين ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان مهما فعل ومهما عمل لا يزكيه عمله، وإنما يزكيه فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا إلى آخر البحر، لألف الكل. وما تطهر أحد من الدنس، وما عصم مخلوق، وما نجا أحد من حبائل الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سميع بأقوالكم، عليم بأفعالكم وبنياتكم. ويتوجه التوجيه الإلهي بالعفو وبالصفح وبرفعة شأن من وقع في الخطيئة، ومن أصيب بمقالة الناس. واسمع: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثلاث صفات، صفات للموجه إليه الخطاب، وصفات لمن وجه عنه الخطاب. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يأتلي من الألية اليمين، ومنه قوله عز وجل: للذين يؤلون من نسائه. ولا يأتلي، آلى واتلى حلف. قد تكون من الألو وهو التقصير، لا آلو لا أقصر. ومنه قوله عز وجل: لا يؤلونكم خبالا، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في الإيقاع بينكم وما إلى ذلك. ولا يأتلي، تحمل المعنيين لكن الأرجح بمعنى الحلف، لأن أبا بكر حلف ألا ينفق على مصطح أبدا. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، الكلام عن أبي بكر، إذن فهم من أهل الفضل في الدين والسعة في المال، وهو ثناء على أبي بكر الصديق. ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ثناء وشهادة بأنه من أهل الفضل في الدين والسعة في المال، أن يؤتوا يعطوا أولي القربى مصطح، وجاءت صفاته أنه مسكين وأنه مهاجر، وجاءت الشهادة له بأن هجرته كانت حقا وصدقا في سبيل الله. واسمع، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، إذن فقد هاجر صدقا وحقا في سبيل الله، فهو ثناء عليه رغم وقوعه في الخطأ. وليعفو وليصفحوا، العفو ترك المعاقبة، والصفح الإعراض والإغماض، كأن ربنا أمر أبا بكر ألا يعاقب بمنع المال، وأن يسامحه فيما قال، وأن ينسى الإثارة وكأنها لم تكن. وليعفو وليصفح، أوامر، وليعفو وليصفح. ويأتي تهديد غريب وتحضير على العفو والصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سبحان الله، سبحان الله. من هنا حين سمعها أبو بكر الصديق قال رضي الله عنه: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وعاد النفقة إلى مصطح وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا ما حييت. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آيات بينات نزلت لتبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وتبرئة صفوان بن المعصم ذلك المؤمن الصادق الذي قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أيضا نزلت لرفعة شأن آل أبي بكر والثناء عليهم. أيضا نزلت للثناء على من ظن بعائشة خيرا. نزلت للتهويل والتهديد لهؤلاء الذين وقعوا في هذه القصة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن تحدث في هذا الشأن أن يحد، فبلغنا أن من حد ثلاثة: رجلان وامرأة. أما الرجلان فحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومصطح بن أسافة قريب أبي بكر، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين. وتحكي عائشة رضي الله عنها وتقول: سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الدرجة من القرب والمودة والمحبة والمنزل، فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. فعصمها الورع. وأما حمل أختها فكانت تنافح عن أختها فهلكت في من هلك، فبلغت 80 جلدة، وكذلك حسان وكذلك مصر. أما الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، ما أقيم عليه الحد أبدا، وإن كان بعض الكتب والروايات قالت أقيم عليه الحد، ولكنها روايات كلها ضعيفة. لم يقم عليه الحد ولم يجلد لأسباب كثيرة. قال بعض الناس: كان كبيرا في قومه وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث وأن يحدث، وكل ذلك لا أساس له. أساسه قول الله تبارك وتعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذن فقد تقرر معاقبته ومحاسبته في الآخرة، والحدود كفارة لمن أقيمت عليه، فلو جلد لكان ذاك كفارة، فلم يجلد حتى لا يكفر عنه ما وقع فيه، فيحق عليه القول، له عذاب. أيها الأخ الكريم، تأمل، رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، أمهات المؤمنين سيدات الأمة، سيدات الأمة الطاهرات العفيفات المحفوظات. هذه القصة لما وقعت واتهمت بها أم المؤمنين عائشة، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بل أحب الخلق. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال السائل: عن الرجال أسألك يا رسول الله؟ قال: فأبيها. والوحي انقطع لمدة شهر لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر، شهر. سبحان الله، أبو بكر الصديق كيف يبتلى بهذا البلاء الفظيع؟ ابنته كيف يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يواجهه؟ كيف يواجه الناس؟ بلاء شديد فظيع لا يتحمله إلا السادة، لا يتحمله إلا السادة. ربنا يريد أن يعلم الناس ويبين للناس ويفهم الناس، فكل ما حدث من أمور في عصر النبوة ما هو إلا توضيح عملي، توضيح عملي للتشريع. فوقع بعض الصحابة وحدوا وقيم عليهم الحد كفارة كي نتعلم نحن من أخطائهم. وابتلي سيد الخلق وابتليت أم المؤمنين، هم الذين يتحملون ذاك البلاء، ويبتلى المرء على قبر دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء، كي نتعلم نحن ونستفيد ونعرف أن اللسان عظيم جرمه صغير حجمه، ولا يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. أمسك عليك هذا، اتقوا الله في أعراض الناس، اتقوا الله، لأنك مهما فعلت من معاصٍ تتعلق بحق المولى عز وجل بينك وبينه، استغفر الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أما ما بينك وبين الناس من حقوق العباد فمهما استغفرت مهما تبت لابد من مسامحة من وقعت فيهم. أين لك بذلك وأنى لنا بذلك؟ من مات مات، ومن سافر سافر، ومن انفصلت عنه انفصلت عنه. وقد لا تدري، تذهب إلى الناس وتقول: يا فلان قلت عنك، يا فلان قلت عنك، يا فلان قلت عنك، يا فلان سامحني. هل يمكن لك أن تفعل ذلك؟ فكيف بك؟ كيف بك في يوم القيامة؟ توزن الحسنات وتوزن السيئات، من جاء بحسنة بحسنة ندت، ومن جاء بسيئة بسيئة هلك، هلك بسيئة. من جاء بالسيئة فكبت وجوههم بالنار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يوم القيامة توفى الحقوق، وكل من الناس يتمنى حسنة، حسنة واحدة، وكل يبحث عن حق. فيأتي الرجل يقول: يا رب ستمن، يا رب أكل مالي، يا رب فعل بي كذا، فيأخذ من حسناته لهذا ولهذا، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليك، ثم طرح في النار. لك دار، لك جار يشرب الخمر ولا يصلي، وأنت تصلي وتصوم وتعبد الله، لكن من ضيقك من جارك كلما جلست مجلسا تقول: فلان يسكر، فلان يفعل، فلان لا يصلي، فلان فلان. وتأتي أنت وهو يوم القيامة، يدخل هو الجنة بصلاتك التي صليتها، وتدخل أنت النار بخمره التي شربها، أليس كذلك؟ يؤخذ من حسناتك تضاف له. ما هي حسناتك؟ صلاة وصيام كأنه فعلها، ويؤخذ من سيئاتي فتصلح عليك فكأنك فعلتها. فإذا بالسكين العربيد يدخل الجنة بصلاة الصائم العابد، وإذا بالصائم العابد يدخل النار بسكر السكين وفسقه. بكلام، وهذا الكلام بثمن كما يقولون. الكلام سهل، واللسان أعظم جرمه مع صغر حجمه. إياكم، اتقوا الله. وكانت تلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أموالكم ودماؤكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى براءته للصديقة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبين خطورة الوقوع في أعراض الناس بغير بينة، يتهدد ويتوعد المصرين على ذلك أو الواقعين في ذلك، فيقول عز من قائل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن الذين يرمون الرمي هنا بمعنى القذف كما جاء في الآيات السابقة، المحصنات العفائف الطاهرات. والآية وإن كانت في المحصنات إلا أن الرجال لهم نفس الحكم، أي يرمون المحصنين، إن الذين يرمون المحصنات كذلك نفس الحكم ينطبق على رمي المحصنين من الرجال. قدم النساء واهتم بذكر النساء لأن الرمي في المرأة أشد نكاية وأصبح وأفضل. المحصنات العفائف الشريفات الطاهرات الغافلات السليمات الصدور الطيبات القلوب الغافلات عما رمين به. إذ الرامي يرمي من وراء من رماها فلا تسمع ولا تعلم فتصبح غافلة عما أريد بها وعما رميت به. المؤمنات بالله وبرسوله، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا على ألسنة المؤمنين ولعنتهم الملائكة، لعنهم الله تبارك وتعالى وأعد لهم في الآخرة عذابا عظيما لعظم الذنب الذي ارتكبوه. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، واللعن الطرد من الرحمة. من اللافت للنظر أن الرمي حين ذكر من قبل والذين يرمون المحصنات ثم لا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هناك توبة وهنا لم تذكر توبة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم. من هنا قيل إن الآية في خصوص رمي نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة الإفك بالذات. ورتب العلماء على ذلك حكما، وهو أن رمي نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا توبة لها. فمن رمى زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح له باب التوبة وصدر الحكم الإلهي النهائي الذي لا نقض فيه ولا إبرام. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. فهي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الناس بل هي عامة عامة ولم تذكر التوبة هنا لبيان أن من أصر على ذلك ومات بغير توبة فما ذلك جزاؤه. فهي عامة في كل من يرمي محصنة أو محصن. والقول بأنها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرجح بقرينة سياق الآيات التالية: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذن ففي يوم القيامة تنطق الألسنة وتنطق الجوارح بذنوبهم فتفضحهم على رؤوس الخلائق وتشهد عليهم شهادة لا رجعة فيها ولا جدال فيها. يومئذ أي في يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوفيهم الله دينهم الحق. الدين بمعنى الجزاء. يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاؤهم الثابت عليهم المقطوع بوصوله إليهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاؤهم الثابت عليهم الحق الثابت الواجب الثابت عليهم المقطوع بحصوله لهم بسبب ما فعلوه. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويعلمون العلم هنا علم معاينة. ويعلمون لأنهم يعاينون الأمر يرون الجنة ويرون النار ويرون الميزان. فالعلم علم معاينة علم حقيقي ليس بالاستنتاج أو بالاستنباط أو بالدلائل أو بالظواهر وإنما العلم. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اسمان من أسماء الله الحسنى الحق المبين أي الثابت بذاته. الحق الثابت بذاته المبين الظاهر ألوهيته فلا يشاركه في ذلك غيره ولا يملك الثواب والعقاب سواه. ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي ذو الحق المبين أي العادل الظاهر عدله. ومن كان هذا شأنه ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة. ويعلمون أن الله هو الحق المبين الثابت بذاته الظاهر ألوهيته الذي لا يشاركه فيها غيره والذي لا يملك الثواب والعقاب سواه. معنى أو الحق المبين أي ذو الحق المبين أي العادل الظاهر عدله. ومن كان هذا شأنه ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة. وتأتي الآيات بعد ذلك لتبين سنة الله عز وجل فيما بين الناس من إلف الشكل لشكله وانجذاب كل فريق وقبيل لقبيله. سنة الله فيما بين الناس إلف الشكل لشكله الطيور على أشكالها تقع وانجذاب كل قبيل لقبيله. فيقول عز من قائل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. سنة الله في خلقه. الخبيثات من النساء لا يلقن إلا بالخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال مختصون بالخبيثات من النساء، والطيبات من النساء لا يلقن إلا بالطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال مختصون بالطيبات من النساء. فإن كان الأمر كذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين على الإطلاق. وإن كان سيد الخلق أطيب الطيبين، وإن كان سيد الخلق أطيب الطيبين، فامرأته من أطيب الطيبات بالضرورة بالضرورة. لذا رتب عليه قوله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. براءة وحية براءة. أولئك الإشارة إلى السيدة عائشة وإلى صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه. أولئك مبرؤون منزهون عما يقولون، هؤلاء الآفكون مبرؤون ومنزهون، أولئك مبرؤون عما يقولون. والوعد في الآخرة بسبب الابتلاء، فالابتلاء له ثواب. الصبر على البلاء من أعلى درجات العبادة، الصبر على البلاء. لذا يعد الله تبارك وتعالى آل بيت النبوة، ويعد صفوان الذي رمي بغير حق بقوله لهم مغفرة ورزق كريم، جنات. إذن فقد حكم لهم بالجنة. والقرآن حمال وجوه. الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثات للخبيثين من الناس هم المختصون بقولها، والخبيثون من الناس هم المختصون بالخبيثات من الكلمات، والطيبات من الكلمات هي من نطق الطيبين من الرجال والنساء، والطيبون من الرجال هم القائلون للطيبات من الكلمات. إذن فكل إناء بما فيه ينضح. فالكلام الخبيث يدل على النفس الخبيثة التي نطقت به، خاصة أن الله تبارك وتعالى حين لفت نظر المؤمنين وقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذا يقيس المرء على نفسه، أتفعل أنت ذلك؟ إن قلت لا فغيرك أولى بهذه البراءة. الأمين لا يتهم الناس بالسرقة جزافا، أما السارق الخائن فيهيأ إليه، بل يتمنى أن يكون الناس على شاكلته من الخيانة. فالخبيثات من الكلمات أي الكلام الذي يقيل والخبث من القول لا يقوله إلا خبيث، أما الكلام الطيب فلا يقوله إلا الطيب. معنى آخر، والقرآن حمال وجوه. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وتأتي الآيات بعد الزجر وبيان الزواجر عن الزنا والزواجر عن رمي العفيفات به، يأتي بيان بالزواجر عما قد يؤدي إليهما من الاطلاع على عورات واختلاط الرجال بالنساء ودخول الرجال على النساء غير المحارم بغير استئذان. تبين الآيات هذه الزواجر لقطع الطريق على الكبائر والمعاصي التي زجر الله تبارك وتعالى عنها من الزنا ومن رمي المحصنات والمحصنين به. كذلك تبين الآيات الآداب القويمة للمجتمع الإسلامي والحفاظ على البيت والأسرة من الوقوع في المحظور. فيقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. البيوت وحرمة البيوت وآداب الدخول على البيوت وستر العورات، وبيت الإنسان عورة سواء ما كان فيه من النساء أو من الطعام أو من الفراش أو من الممتلكات، البيوت عورة. وربنا تبارك وتعالى من رحمته بخلقه جعل لهم من بيوتهم سكنا، فهي نعمة ورحمة، ولم يتركهم يبيتون في العراء ككثير من خلق كالحيوانات مثلا، وإنما جعل لهم من بيوتهم سكنا، بل وجعل لهم من الجبال أكنانا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أي غير بيوتكم التي تسكنونها، فقد تملك بيتا فهو بيتك ولكنك لا تسكن فيه، بل يسكن فيه غيرك بالإيجار أو بالإعارة. فالكلام عن البيوت التي يسكنها الناس ويقيمون فيها. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم التي تسكنون فيها وتقيمون بها، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الاستئناس خلاف الاستيحاش، إذ المستأذن مستوحش، أيؤذن له في الدخول أم لا؟ أو الاستئناس من آنس أبصر وعلم، من قوله آنس من جارم الطور نارا، أي أبصر ورأى. إذن فالمستأذن مستأنس أي مريد للعلم مستكشف، أيؤذن له أم لا؟ أهناك أحد في البيت أم لا؟ فالاستئناس هنا بمعنى الاستئذان من أجل أن يأنس المستأذن، يرى ويطمئن ويعلم أن في البيت من يأذن له، وتسلم على أهلها السلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله، وتسلم على أهلها أي أهل البيت الذين أذنوا لكم. إذن فالاستئذان أولا ثم السلام، وقال بعض الناس بل السلام أولا ثم الاستئذان، السلام عليكم ورحمة الله هل أدخل، وقال بعضهم بل الاستئذان أولا والسلام بعد ذلك حتى تقع العين على العين، وذاك أرجح. إذ في كل زمان عرف فساكن الخيام الاستئذان عليهم يختلف عن ساكن البيوت، وبيوت الأمس كان من باب المقبض يدق به، وبيوت اليوم بها أجراس تدق، كما أن في يومنا هذا توجد أجهزة الاتصال، فيمكن لك أن تأخذ موعدا قبل أن تذهب وعليه. فقول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها تركت بغير تفصيل وبيان لكيفية الاستئناس وكيفية السلام لأعراف الناس في كل زمان ومكان. فهو حكم كلي. وعليه في يومنا هذا الاستئذان بدق او طرق الباب او دق الجرس. في هذه الحالة لابد ان يكون الطرق بحيث يسمع ولا يكون بحيث يزعج. فلا تطرق طرقا خفيفا فلا يسمعك من بالداخل، ولا تطرق طرقا شديدا فتزعج من بالداخل. الامر بين بين وخير الامور اواسطها. فان فتح الباب وانت واقف امام الباب وقع بصرك على من وراء الباب وعلى داخل البيت، وانما جعل الاستئذان من اجل النظر. من هنا كان من السنة ان تقف على الركن الايمن او الركن الايسر من الباب، ولا تجعل الباب تلقاء وجهك بحيث اذا فتح اطلعت على ما بالداخل. فالاستئذان من اجل النظر. ايضا لو انك ذهبت الى الباب ووجدت الباب مفتوحا، هل يعني ذلك ان تدخل؟ ابدا. وانما لابد من الاستئذان سواء كان الباب مغلقا او كان الباب مفتوحا. ولا تقف قبالة الباب، لا تقف قبالة الباب حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. الرجل يدخل على بيته فيه امرأته، لا استئذان، هو بيته وهي امرأته واولاده، وانما يسلم، فهم احق من سلم عليه. اما الام والاخت والمحارم فيمنع الدخول عليهن بغير استئذان. وقد ورد ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستئذان على امه، فقال استاذن، فقال انها امي، قال استاذن، قال اني اخدمها، قال اتحب ان تراها عريانه؟ اذا فمن الواجب ان يستاذن الرجل على امه واخته وابنته وهكذا، حتى لا يراها في موضع او في موقف او في هيئه لا تحب ان يراها عليه. لو ان الام في نفس البيت الذي فيه الزوجه، انت تسكن في بيتك ومعك زوجتك ومعك امك، اتستاذن؟ قال لابد من ان يشعر الام بانه جاء. فان فتح بمفتاحه فعليه ان يسلم قبل ان يدخل، او يتنحنح مثلا، او يضرب بقدمه باي اسلوب حتى تشعر الام او الاخت المقيمه معه بالمسكن انه قد جاء، حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. فاذا دخلت بيتك ولم يكن فيه احد سواك، لا احد في البيت، ففتحت ودخلت، اتسلم؟ نعم. قيل تسلم على نفسك فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقيل ترد عليك الملائكة السلام. وبعضهم لم يفترض هذا ولم يوجبه، ولكن البعض سن ذلك، أن يدخل الإنسان فيسلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين. لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أي الاستئذان خير لكم من أن تدخلوا البيوت بغتة، أو أن تفاجئوا أهلها، أو أن تطلعوا على العورات، أو تحدث البغضاء والشحناء نتيجة وقوع بصرك على ما لا يحب صاحب البيت أن يقع بصرك عليه. لعلكم تذكرون، تذكروا ذلك وتعملوا به، خير لكم في دينكم ودنياكم.